الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: هل العجز عن بعض أركان العبادة يسقطها كلها إلى بدلها، أم يأتي بباقي الأركان ويترك ما عجز عنه، كمن عجز عن غسل الرأس في الغسل والركوع في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ أقول جوابا على هذا السؤال: دلت نصوص الشرع على أن ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد إنما يجب عليهم مع القدرة والاستطاعة على الإتيان بما أوجبه الشرع. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعليه فالشرع إذا أمرنا بأمر فالواجب علينا أن نمتثله بقدر الاستطاعة، وما لم يستطعه العبد وعجز عنه فإنه يسقط عنه، لأن الله جل وعلا كما مر في الآية الكريمة: لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن فما أمر به العبد وهو عاجز عنه فإنه يسقط عنه. والأصل أن ما سقط فإنه يسقط إلى غير بدل، هذا هو الأصل، أن ما يسقط من الواجبات فإنه يسقط إلى غير بدل، إلا إذا دل دليل صحيح وصريح على أنه يسقط إلى بدل، فالواجب على العبد حينئذ أن يأتي بذلك البدل، مثل الوضوء، فالوضوء من الواجبات الشرعية، ومن سقط عنه الوضوء لعذر من الأعذار كالعجز عن استعمال الماء أو فقدان الماء فإن هذا الواجب يسقط، ولكنه يسقط إلى بدل آخر وهو التيمم، فمن عجز عن الوضوء فالواجب عليه أن يتيمم، وهكذا أيضا من عجز عن الاغتسال للجنابة ونحو ذلك فالواجب عليه أن يتيمم. إذن فالواجب إذا عجز عنه المكلف وقد جعل له الشرع بدلا فإنه يسقط، ولكنه ينتقل إلى ذلك البدل كما أسلفت. وبعض العبادات تسقط عن العبد إلى غير بدل، وهذا هو الأصل كما قلنا، مثل الحج، فمن عجز عن الحج لكونه لا يملك المال الذي يكفيه لأداء الحج فيسقط عنه هذا الواجب إلى غير بدل، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع الحج لعدم قدرته عليه ولكونه لا يملك المال الذي يكفيه فيسقط عنه هذا الواجب إلى غير بدل. إذن فهذه هي القاعدة يعني في هذا الباب. والسائل قد مثل يعني ببعض الأمثلة، فذكر من عجز عن غسل الرأس في الغسل، فمثلا من كان على جنابة ووجب عليه الغسل ولكنه كان عاجزا عن غسل الرأس لمرض به ونحو ذلك، فما الذي يجب عليه؟ فهل يغسل ما يستطيع من أعضاء ويبقى الرأس فيتيمم له، أم أنه يغسل ما استطاع من أعضاء ويسقط عنه وجوب غسل الرأس إلى غير بدل وإلى غير تيمم؟ فأقول في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يتيمم عن الرأس الذي لا يستطيع أن يغسله، ومنهم من قال بل يسقط عنه ذلك، ففي ذلك خلاف بين العلماء. والأقرب عندي والله تعالى أعلم أنه إن استطاع أن يمسح الرأس بدل غسله، إن استطاع أن يمسح الرأس بدل غسله فعليه أن يمسحه، وأما إن لم يستطع لا غسل الرأس ولا مسحه ففي هذه الحالة يسقط عنه غسل الرأس، يسقط عنه غسل الرأس، ويكتفي بغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها، ولا يلزمه أن يجمع بين الغسل والتيمم. هذا ما يظهر لي راجحا في هذه المسألة. وذكر السائل أيضا مثالا آخر وهو الركوع في الصلاة، فمن كان قادرا على أداء الصلاة ولكنه يعجز عن الركوع، فأقول هذا الركن وهذا الواجب إذا سقط فالشارع جعل له بدلا، الشارع جعل له بدلا وهو الإيماء بالرأس، فمن عجز عن الركوع في الصلاة فيجب عليه أن يومئ برأسه وأن يشير برأسه، ويكون هذا الإيماء بدلا عن الركوع، وبالتالي فهذا الواجب له بدل في الشرع، فإذا عجز عنه انتقل إلى البدل. فهذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.